الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه. فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه، فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه، فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة. ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى. وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. واعلم أن هذين الاسمين، أعني الحي القيوم، مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام، لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأكل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. قوله خالق. إذن الحي القيوم وهي من أعظم اسماء الله سبحانه، وقيل أنها اسم الله الأعظم كما ورد، تشمل كل كمال يعلمه البشر أو لا يعلمون، وهذا يستلزم بالضرورة أن أي كمال يتخيله المتخيلون أو ينطق به الناطقون أو يتصوره المتصورون فإنه لا يمكن أن يتجاوز أو يزيد عما في هذين الاسمين الحي القيوم. وهذا فيه إشارة إلى أن الذين خاضوا بمجرد عقولهم وأفكارهم ليزعموا أنهم يأتوا بأسماء وصفات من الكمال لله تعالى بأعظم ما جاء في القرآن مثله، فإنما رجموا بالغيب. وأعظم منهم إثما من زعم أنه يمكن أن يأتي بنفي النقائص بأكثر مما نفى الله عن نفسه من النقائص، لأن الحي القيوم جاء بعدها قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فجاء النفي بعد الإثبات، فالإثبات مفصل والنفي مجمل في عموم كتاب الله تعالى. أيضا من أسماء الله الجامعة التي يدخل فيها كل كمال يتوهمه المتوهمون أو يتكلم به المتكلمون أو ما استأثر الله بعلمه في علم الغيب عنده، منها كلمة الجلالة الله، فهي تتضمن كل كمال على الإطلاق. كذلك العلي العظيم تتضمن كل كمال، وأسماء الله تعالى كلها كمال، لكن بعضها يستلزم جميع الكمال المتصور وغير المتصور، وبعضها قد يفهم له معنى من معاني الكمال على إطلاقه. نعم. قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤونة بلا ثقل ولا كلفة. قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. الموت سليمان نقف عند هذا لأن الفصل القادم طويل شوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث: إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، فالله يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، الحديث أي قراءة القرآن. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في صورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. قوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليهم أبديا. أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصف به رسوله وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك. ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام. فالسافت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. في هذا المقطع نجد أن الشارح ركز على الرد على تصور خاطئ عند أكثر أهل الكلام بل عند سائرهم، وهذا التصور هو الذي انبنى عليه التعطيل، وانبنى عليه التأويل، وانبنى عليه الكلام في ذات الله وأسمائه وصفاته بغير علم، وبمجرد الأقيسة العقلية، وبمجرد الأوهام، وبأيضا قياس الخالق على المخلوق، أو بمجرد التحكم وافتراض ما لا يجوز لحق الله سبحانه وتعالى. أقول: منشأ هذا التصور هو أن المتكلمين قالوا في في الله سبحانه وتعالى بقول الفلاسفة عن قصد وعن غير قصد. أما عن قصد فكثير ممن دخلوا في الإسلام وكادوا له أدخلوا هذه الأفكار عن قصد، أما من غير قصد فإن الذي جرى أكثر المتكلمين إلى هذه التصورات الباطلة عن الله تعالى مجادلتهم لأهل الأهواء والأمم المعاصرة لهم في ذلك الوقت كالسمية والمجوس الصابئة واليهود والنصارى، وتلك الأمم كلها تنظر في تصورها إلى الله سبحانه وتعالى على أن وجوده وجود ذهني أو عقلي، ليس لله ذات تقبل الوصف بالصفات. هذه فكرة الفلاسفة اليونان ومن جاء بعدهم، وانبنت عليها كثير من التحريفات في الأديان، وانبنت عليها كثير من الفلسفات، وانبنى عليها الحوار الأساسي الذي قام بين جهم ومن جاء بعده وبين الفرق والأمم الضالة التي إما أن تكون بين المسلمين أو تكون مجاورة للمسلمين كالديانات الهندية. فالذين جادلوا أولئك لم تكن إحاطتهم بالعقيدة والسنة كافية، وتعمقهم وجرأتهم في الجدل في ذات الله وأسمائه وصفاته جعلتهم يسلمون ببعض أوهام تلك الأمم. فمن هنا تصوروا أن الله تعالى عما يزعمون وما يتوهمون ويظنون أن الله وجود عقلي، وجود ذهني، وجود كلي عام، قد يسمونه العقل الفعال، وقد يسمونه المحيط، وقد يسمونه بأسماء أخرى أكثر من ذلك. فهذا التصور أوجد عندهم هذا الخلل في جميع قضايا العقيدة وأصولها. فحينما تصوروا أن وجود الله وجودا ذهني، وجود الله وجود عقلي، لم يتواءم هذا التصور مع الصفات التي جاءت لله تعالى. فإذا قيل أن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، تنافى مع تصورهم عن الله، لأنه كيف يستوي وهو عقل؟ كيف يستوي وهو مجرد روح؟ كيف يستوي عندهم وكما يزعمون وهو مجرد تصور كلي؟ فقالوا إذن الاستواء له معنى آخر، ثم سحبوا ذلك إلى بقية الصفات، حتى أن بعضهم لا يقر إلا بصفة الوجود لله، بقية الصفات كلها ينكر، ومع ذلك يخاصم حتى في هذا الصفة، فيقال له الوجود إذا كان في الأذهان فقط هل يكون وجود حقيقي؟ إذا كان الوجود مجرد الذهن فقط هل يكون وجود حقيقي؟ إذا الوجود لابد أن يكون وجود فعلي، والوجود الفعلي لابد أن تلزم منه صفات أخرى، صفات أخرى لهذا الموجود. فإن كان الموجود هو الخالق سبحانه وتعالى فلا بد أن يتصف بالصفات اللوازم، وهو أولا أن يكون خالقا سبحانه، وأن يكون عالما قديرا سميعا بصيرا إلى آخره من اللوازم التي تلزم الموجود الكامل. وإن كان هذا الموجود هو المخلوق وهذا ما نراه ونحسه ونشاهده فله صفات تخص. المهم لما تصوروا هذا التصور التجريدي الذي هو في الأذهان والأوهام، حين تصوروا هذا التصور أو خضعوا له أو قرب من أذهانهم بحسب درجاتهم، أو رضوا ببعض لوازمه كالأشاعر والماتريدية، لأن ما يرضون بهذا التصور، هم يعتقدون أن لله ذات، لكن بعضهم يفلسف معنى ذات الله سبحانه وتعالى بما يفيد أو بما يميل إلى القول الفلاسفة، وبعضهم يفلسف بمعنى آخر. المهم أن هذا التصور هو الذي جعل هؤلاء يعطلون أو يعوضون، لأنهم استجابوا أو على الأصح تأثروا تأثرا سلبيا بالأمم التي جادلوها، وكان المفروض أن يجادلوا بالقرآن فقط، إذا لم يكن المتكلم يخضع للقرآن فيجادل ببراهين القرآن، حتى لو لم نسميها آيات ونسميها قرآن، ينبغي أن يكون الجدال في الله سبحانه وتعالى ببراهين القرآن، لأن لا نملك أبدا ولن يستطيع ويستحيل أن يملك أحد من الناس دليلا من الأدلة في ذات الله وأسمائه وصفاته في غير ما ورد الكتاب والسنة، ولا يملك أن يضع تصورا يجزم به أو يلزم به الآخرين بغير ما ورد في الكتاب والسنة. فإذا ليس هناك براهين نستطيع أن نقنع بها أو نجادل بها فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، سواء في وجوده أو خلقه أو أسمائه وصفاته أو في عبادته وطاعته، إلا ما له أصل في القرآن. ما عدا ذلك فإنما هو خبط وخلط بالغيب، ومن شاء فليراجع، لكن عافية الله أوسع له. نعم. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. حلول الحوادث أيضا هو من اللوازم الباطلة التي التزم بها المتكلمون استجابة أو تأثرا بمن خاصموهم من أهل الأهواء من الأمم الأخرى، ويقصدون بحلول الحوادث هو ما يطرأ في أفعال الله تعالى أو في المخلوقات مما له صلة بأسماء الله وصفاته، ما يطرأ. فمثلا الله سبحانه وتعالى صار خالقا بعد أن لم يكن خالقا، لأنه خلق الخلق بكن سبحانه وتعالى، فيعتبرون هذا حادث. هذا بالنسبة للفلاسفة. بالنسبة للمتكلمين يعبرون عن الحوادث بمثل الاستواء وبمثل المجيء والنزول والغضب والرضا، يقولون هذه حوادث. طبعا هذه كلمة مجملة هي حوادث بتعبيرنا، والله سبحانه وتعالى ما عبر عنها بحوادث، فهم عبروا عنها بحوادث حسب تصورهم الذي قلت لكم. فنظرا لأنهم يتصورون الله سبحانه وتعالى تصورا تجريديا ذهنيا فقط، فإنه من الطبيعي أن ما يتصور بهذا الشكل لا يتوقع منه أن يحدث منه هذه الأفعال. هذه الأفعال المجيء والنزول والرضا والغضب لا يتصور أن تحدث إلا من الكامل الذي له وجود ذاتي وهو فوق وعلي على عرشه ومستوى على عرشه سبحانه. هذا هو الذي يتصور منها المجيء والنزول. فنظرا لأنهم أنكروا الوجود الذاتي بمعناه وخصائصه اللائقة بالله سبحانه وتعالى، ثم أنكروا لوازمه من الاستواء والعلو والفوقية، ثم أنكروا لوازمه الأخرى بعد ذلك، أنكروا الصفات الفعلية لأنهم قالوا إنها حوادث. حتى القرآن قالوا بأنه أزلي حتى بحروفه وأصواته، وأن الله لم يتكلم بالقرآن، لأنه إذا تكلم فهذا يعني أنه حدث منه شيء، تعالى الله عما يزعمون. ولولا أني أخشى أن يلتبس الأمر بعد طول الكلام لقلت لكم المنشأ الثاني أو الأصل الثاني الذي نشأ عنه ضلال أكثر الفرق التي ظنت عن السنة، خاصة الفرق التي تأخذ بالسنة من بعض الأصول، في بعض الأصول كالماتريدية والأشاعر والنحنحة، كيف انجروا واستجابوا للفرق بسبب أصل آخر يتعلق بالله سبحانه وتعالى، لعله تأتي له مناسبة أكثر وأصرح وأوضح في درس قادم إن شاء الله. لكن من فهم هذه الأصول التي نشأت أو التي هي منشأ الانحراف عند المؤولة، فإنه بذلك تضطرد عنده القاعدة، ويستطيع أن يفسر كل خلاف خالف فيه بعض المؤولة أهل السنة، يفسره بهذا التفسير ويكون مرتاح الضمير مطمئن بعقيدته وعقيدة السلف، وكلكم إن شاء الله مطمئنون، لكن يطمئن بالبرهان، لأنه إذا عرف منشأ الخطأ وأصله فسر كثيرا مما يحدث، فلا يبقى مجرد إشكال في الذهن، كيف يقول الإمام الفلاني كالأشعري رحمه الله، أو الإمام الفلاني كالباقلاني رحمه الله، أو كالجويني رحمه الله، أو الغزالي أو نحوهم، كيف يقول في هذه المسألة بغير الحق وهو عالم يدرك ويعرف. أقول لو عرفتم منشأ الخلاف من أصله أو منشأ الانحراف من أصله لا استطاع كثير من طلاب العلم بناء على هذا المنشأ أن يفسر هذه الأمور بتفسيرات واضحة. نعم نعم. يقصدون في مسألة حلول الحوادث الأفعال التي تطرأ. فمثلا الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن بعد أن لم يكن تكلم به، والله سبحانه وتعالى كما هو لائق بجلاله وكما ورد في النصوص الصريحة أيضا يتكلم يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أليس كذلك؟ هذا أمر سيحدث فيما بعد، وهم يقولون لا، هذا كله ليس كلاما، إنما هو صفة أزلية في ذات الله تعالى، والله يصنع من خلقه ما يعبر عنه بأنه كلام. فيقولون مثلا الله كلم موسى، صحيح يقولون كلم موسى، هذا بالنسبة للمؤولة وليس المعطل، المعطل ينكرون التكليم، يقولون كلم موسى لكن كلمه بحروف وأصوات الله صنعها في مخلوقات، فكلامه مخلوقاته، كلامه مخلوقاته، هذا لازم قولهم وإن لم يلتزموا به. لذلك قالت المعتزلة بخلق القرآن، لأنهم زعموا أنهم لو قالوا بأن الله تكلم في القرآن وأنه منزل لصار هذا حادث في الله، تعالى الله عما يزعمون. طبعا هذا كله فلسفة عقلية، كلها خوض خلط بالغيب، فالمسلم عليه أن يسلم بما جاء عن الله تعالى، إن فهم فهذا طيب، إذا لم يفهم فلم يطالب بالفهم الذي يعني ضرورة التخلص مما يظهر من الإشكالات، هذا ليس بضروري، لأن المسلم عليه أن يثق بأن كلام الله حق على حقيقته، وأن ما جاء في أسماء الله وصفاته وأفعاله حق على حقيقته، لكننا لا نفهم الكيفية، لأن الله ليس كمثله شيء، وما دام الله ليس كمثله شيء فلا سبيل إلى فهم الكيفيات، بل إلا سبيل إلى الكلام في هذه الأمور أصلا بغير علم. إذن فكل ما يرد من هذه العبارات مثل حلول الحوادث أو مثل كلمة المباينة والمفاصلة والجهة ونحوها، كل هذه خبط وخلط بالغيب، وهي رجم بالغيب، وإذا كانت في حق الله تعالى فهي بدعة شنيعة لا يجوز الكلام فيها، لكن قد يضطر طالب العلم المتمكن المتخصص أن يتكلم فيها حينما يظهر الإشكال ويوجد في الكتب ويتكلم به المتكلمون ويظهر على ألسنة الناس، فيتكلم لإيضاح الحق وتقريره، لا للانجرار والاستجابة لفلسفة المتفلسفين. نعم. فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به، نعم، أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله تعالى الصفات الفعلية ويثبتون الصفات الاختيارية كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والنزول والمجيء والآخرة، أهل السنة الذين يقولون بهذا لا يقولون بأن الله يحدث في ذاته شيء، تعالى الله عما يظن الظانون بذلك أو ما يلمز به اللامزون لأهل السنة في ذلك. فأهل السنة منزهون عن أن يقولوا هذا القول من أن الله تحدث في ذاته أشياء، بل أهل السنة لا يتكلمون في هذه الأمور، وهم أعظم إجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو العلي العظيم، والله تعالى هو الحي القيوم، والله تعالى هو الذي لا تدركه الأبصار، وهو بكل شيء محيط، فكيف يتأتى لبشر يعرف الحق ويعرف السنة أن يتكلم في هذه الأمور ويزعم أنه يقول فيها قولا فاصلا بنفينا وإثبات؟ لكن ننفي اللوازم الباطلة، نعم. نعم. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من البرى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك. طبعا السني الجاهل، يعني لأنه عامة أهل السنة والجماعة الذين هم على الحق والاستقامة لكنهم لا يخوضون في هذه الأمور، هم على الفطرة، والله سبحانه وتعالى سلم أفكارهم وعقولهم من الخوض في هذه الأمور، فلذلك قد يستغفل السني وإن كان مثقف وإن كان مفكر وإن كان عالم إذا لم يكن له إمام بمثل هذه المسائل، قد يستدرجه المتكلمون في مثل هذه الأمور، فيأتي المتكلم للسني فيقول الكلام حادث، فقد يسلم الغافل بأنه حادث، ثم يقول الله سبحانه وتعالى منزه عن الحوادث، فيقول نعم الله منزه عن الحوادث، فيقول إذن الله ليس بمتكلم، فقد يجر السني إلى هذه الأمور دون أن يشعر، كما قالت المعتزلة وغيرهم في مسألة الرؤية، قالوا لأنه يعني الرؤية ما ترى شيء إلا هو أمامك. فقال لهم بعض الجهلة: نعم. قالوا: إذن ما ترى الشيء إلا ويكون له صورة ولون وشكل، ينطبع في ذهنك عنه صورة ولون وشكل. فقال لهم بعض الغافلين: نعم. قالوا: إذن فالله سبحانه وتعالى إذا قلنا يرى فهذا يعني أنه لون وصورة وشكل، فإذن هو لا يرى. رتبوا مقدمات فاسدة ووضعوا عليها نتيجة فاسدة. لأنه لماذا؟ لأنهم قاسوا الله بإيش؟ بالبطل. هم صحيح أنهم فروا من التشبيه، بس متى فروا منه؟ حينما تصوروه، تصوروه أولا فأرادوا أن يفروا منه، فهم كالإنسان الذي وقع في الشراك أراد أن يخرج، فكلما يزداد محاولة يزداد يعني تقييدا في الشراك، تمام، مع أنه الأصل أن الله ليس كمثله شيء. وإذا قال قائل: أليس كذا وكذا؟ قل: لا، في حق الله لا. إذا قال لك قائل: لا نرى الشيء إلا وهو أمامنا أن تنطبع علينا له في صورة، نقول: نعم، هذا في حق المخلوقات. أما الله فلا، سبحانه وتعالى ليس كخلق. إذا قال: لا يستوي على شيء، لا يستوي الشيء على الشيء إلا وهو محتاجه ومعتمد عليه، نقول: هذا بالنسبة للمخلوق نعم، أما بالنسبة للخالق فلا، فالله مستوى على عرشه على ما يليق بجلاله من غير حاجة إلى العرش. لأنه قد يقول للقائل من الأشاعرة وغيرهم الذين يؤولون الاستواء، يقول: إذا استوى المخلوق على شيء فهو محتاجه، أتسلم له على الإطلاق؟ طبعا بالنسبة للمخلوق قد يرد هذا، لكن يقول: لا، الخالق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، تعالى الله عما يتوهمون. إذن هم فروا من التشبيه متى؟ حينما إيش؟ تصور. أهل السنة والجماعة لم يتصوروا التشبيه أصلا، لم يتصوروه، بل أخذوا بالقاعدة كما ورد في الآية: أولا الله تعالى ليس كمثله شيء، أولا، ثانيا وهو السميع. هذه قاعدة في الاعتقاد. لماذا؟ لأن أصل الكمال لله سبحانه وتعالى مفطورة عليه الخلائق، لا يحتاج إلى تقرير. فلا يمكن أن يتصور أن عاقل من العقلاء يظن أن الله الخالق سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات أنه مثلها، لا يتصور عاقل، لأنه لا بد أن يكون سبحانه وتعالى أعظم وأجل وأكمل، لأننا نرى في المخلوقات كل معاني النقص وصفات النقص. فإذا كان كذلك يبقى تقرير النفي، أي نفي المشابهة، لا بد أن يكون أصل متأصل في ذهن كل شخص. وفي هذه المناسبة أحب أن ننبه إلى أمر سبقا تكلمت عنه في أول الدروس، ومن المناسب أن أكرره لأنه قد يختلط على كثير من ضعاف العلم أو الذين ليس لهم إلمام بالعقيدة أو ليس متخصصين، فيحدث عندهم شيء من الإشكال، وهو التصور في الأذهان الذي لا ينبني عليه اعتقاد. هذا أمر لا ينفك منه عاقل. يعني مثلا أنت إذا مثلا سمعت بكلمة نزول، مجيء، استواء، لا بد ما تفهم الكلمة حتى ينطبع في ذهنك تصور. فإن استقر هذا التصور وجعلته صفة لله صار هذا تشبيه، نسأل الله العافية. فلذلك يجب أن لا يستقر التصور، لكن يجب أن تعتقد أن لله سبحانه وتعالى من هذه الصفة التي تصورتها أن لله ما هو أعظم منها، وأن الله منزه عن التصورات والأوهام، وأن الله ليس كمثله شيء، وأن الله أعظم وأجل من أن تستقر صفاته في أذهان المخلوقين. لأن لو استقرت عرفنا الكيفية، ولا سبيل إلى معرفة الكيفيات صفات الله وأفعاله. فلذلك أنا أقول يجب أن نفصل ما يمكن أن نتصوره في الأذهان ونفصل ما نتصوره في الأذهان عن الاعتقاد. فما نتصوره في الأذهان إنما هو أمثال تقرب للحقائق فقط في كل شيء، في كل أمور الغيب. عندما يقال لك جبريل، تتصور شيئا ما عليه جبريل، أليس كذلك؟ حتى لو لم تتصور إلا استقرار الحروف في ذهنك، وهي علم على اسم، اسم على عهد. فإذا هذا التصور أعطاك انطباع بأن هذا الملك له وجود، لكن هل وجوده هو ما في ذهنك؟ طبعا لا، حتى في المشاهدات. لو إنسان مثلا قيل له هناك مدينة اسمها نيويورك أو موسكو من المدن الشهيرة، طبعا قد لا بد أن ينطبع في ذهني عمائر وشوارع وأعلام وأشخاص ومؤسسات وأشكال، هل هي الحقيقة؟ إذا كان هذا في المخلوقات ولله المثل الأعلى، فالله أعظم وأجل من أن تنطبع في أذهان الناس عنه صور. قلت هذا لأن الذين تكلموا بذات الله وأسماء الصفات ونفوا وخبطوا وخلطوا وأحرجوا المسلمين وأوقعوا الأمة في الإشكال، إنما وقعوا في ذلك لأنهم استجابوا لأوهامهم وتصوراتهم التي في الأذهان، بينما التصورات التي في الأذهان إنما هي أوهام وليست هي الحقيقة في أمور الغيب. فالحقيقة أمر آخر لا يمكن أن يطلع عليه عقل عاقل أو إنسان، ولو طلع عليه ما صار غير. نعم، يعالجه بالتسليم بأن الله ليس كمثله شيء سبحانه، وأن الله تعالى له الكمال المطلق، وأن الله متصف بهذه الصفة على ما يليق بجلاله، صفة كمال مطلق فقط، هذا هو به يستسلم العقيدة، وإلا فلا يمكن أحد ينفك من التصور. الذين خاضوا في ذات الله وأسماء صفاته هم أشنع تصورات من الذين لم يخوضوا، لهذا لا شك فيه. إذن فالعبرة بما ينتهي إليه الاعتقاد لا بمجرد التصور. فأنت إذا تصورت شيئا في أمر الغيب فيجب عليك أن تعتقد أن حقيقة الغيب غيره، بمعنى أن ما تصورته من أمر الغيب فهو وهم في ذهنك، لكن هذا الأمر الذي هو سمعته أو ورد الكلام فيه في النص هو حقيقة، والحقيقة تعني أنه حق موجود، حقيقة وجودية، لكن هذه الحقيقة نجهل كيفيتها وصورتها، هذا هو الفارق. أما الحقيقة فلا بد من اعتقادها، دفعا للذين يقولون بأن هذه الألفاظ ألفاظ ليس وراءها معاني، فإن هؤلاء معطلة كالذين ينكرونها تماما، لأنه لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يكلمنا بألفاظ ليس لها معاني، لا يليق بالله سبحانه وتعالى. إذن فلا بد من الاعتقاد، لكن تعتقد الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى وأن الله ليس كمثل شيء، وما ينطبع في ذهنك من صورة إنما هو لمعنى اللفظ فقط، لا حلال حقيقة اللفظ، لمعنى اللفظ فقط الذي تستطيع أن تقربه في ذهنك، وإلا فالحقيقة غيره قطعا. لذلك جاءت الآية بالمبالغة في نفي المشابه لله تعالى، بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وبعضهم قال ليس مثل مثل، بمعنى أنه مبالغة في البعد عن ما يمكن أن يتوهمه الإنسان ويتصوره في ذهنه. هذا بالنسبة للخواطر في الحلال والحرام، وكذلك الخواطر التي تتعلق بتصورات الغيب، هذه داخلة فيها صحيح. الأخ يسأل بالنسبة لما ورد الحديث بأن الإنسان قد يهم الشيء فإنه لا يؤاخذ عليه إلا إذا فعله، أليس كذلك؟ أو تكلم به. هذا بالنسبة للأعمال العبد، أفعال العبد، بالنسبة لأفعال العباد، إنه الإنسان إذا مثلا تخيل معصية من المعاصي ومالت إليها نفسه فإن فعلها أو سعى إلى فعلها أثم، وإن تركها ولم يسعى إلى فعلها فهو مأجور على طرد هذا النازع وهذا الطارئ على ذهنه. وكذلك بالنسبة لما يتعلق بتصورات الغيب، فالإنسان لا ينفك عن أن يضع تصور، بل أحيانا يرد السؤال حتى عن بعض الخصائص المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث الصحيح. فالإنسان عليه ألا يتمادى في هذه الأوهام، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وليعلم ابتداء وانتهاء أن ما في ذهنه في أمور الغيب إنما هو أوهام ومجرد تصور للألفاظ، والحقيقة والحق لا يعلم كيف هو في أمور الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، أكمل أمرك. على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. أحسن، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.